أصل وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ولا يصح ممن لا ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل. ما المراد بالنكاح لغة؟ يطلق على لغة الوطن. هذا هو أول تعريف له لغة. ويطلق على الجمع بين الشيئين، وكذا يطلق على العقد. كما يقال: تناكحت الأشجار إذا التف بعضها ببعض، أي اجتمعت وتقاربت. وإذا قالوا: نكح فلان امرأته، فما المراد؟ هو الوطء. وإذا قالوا: تزوج فلان أو نكح فلان بنت فلان، فالمراد العقد. وتعريف النكاح شرعا: هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. هو عقد من العقود، كأي عقد من العقود، إلا أنه عقد شرعي قربة، ويعتبر فيه أن يأتي بلفظ زوجت أو أنكحت أو ما تصرف منهما. وما هو المعقود عليه في عقد النكاح؟ ما هو المعقود عليه؟ هو منفعة الاستمتاع. وما حكمه في الشرع؟ النكاح ما حكمه في الشرع؟ الوجوب أحيانا، والسنة، والإباحة، والتحريم والكراهة. متى يسن النكاح؟ إذا عنده رغبة وشهوة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإن خاف على نفسه الوقوع في الزنا فما الحكم؟ وجب عليه. ومتى يحرم النكاح؟ إذا كان في دار الحرب دخلها بأمان، إذا كان في دار الحرب دخلها دار الكفار الحربيين فيحرم عليه أن يتزوج، وإن خاف على نفسه الوقوع في الزنا كره له ذلك إن لم يكن أسيرا، فإن كان أسيرا حرم عليه. ومتى يباح؟ يباح لمن لا شهوة له أو كالعنين ومن بلغ سنا لا يريد فيها النساء. وما الدليل على مشروعيته في الجملة؟ الدليل على مشروعية النكاح قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن لم يستطع ماذا؟ لم يستطع مؤونة النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجا. ما معنى وجا؟ والوجا ما هو؟ الوجا هو رض الخصيتين، ومعنى أنه وجا يعني أن الصوم يمنعه من الميل إلى، يضعف الشهوة ويمنعه من الميل إلى النساء، لأن جوع الإنسان يضعف الشهوة فيه من ناحية، الناحية الثانية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا شبع الإنسان تجرأ عليه الشيطان أكثر وقوي عليه، وإذا جاع وضعف بدنه صار تسلط الشيطان عليه أقل. ومن ناحية أخرى أن الصيام فيه خاصية، لأن المرء يكون ذا علاقة بربه جل وعلا قوية، وعلاقة المرء بربه كلما قويت تمنعه من الوقوع في الحرام. ومن ذلك قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا حافظ المسلم على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة وأداها كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفة التي شرعها لنا عليه الصلاة والسلام، فإن صلة العبد بربه جل وعلا تقوى، ويكون متين الصلة بالله. وكلما كان العبد متين الصلة بالله وقوي الصلة بالله امتنع عن المحرمات، فلذا صارت الصلاة الحقيقية التي يصليها المرء كما ينبغي تمنعه عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. وأما إذا كانت صلاة صورية يؤديها ببدنه وقلبه لاه مشغول لا يلتفت لها، فهذه غالبا لا تنفع صاحبها، لأنه لا روح لها، لا روح لصلاته يمد روح الإنسان وجسمه ويقوي علاقته بالله، هي من حد ذاتها ضعيفة فلا تفيد الإنسان. وأيهما أفضل في حق من قلنا يستحب في حقه النكاح، النكاح أم نوافل العبادة؟ النكاح في حقه أفضل، لأن النكاح تجتمع فيه أمور كثيرة، من ذلك النسل، طلب الذرية، وهذا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وحث عليه. والذرية الصالحة تعين المرأة في حياته وتخلفه بعد مماته، ويستمر عمله الصالح بعد موته بدعوة الذرية الصالحة. ومن ذلك مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق المباهات، لأنه بالزواج يكثر النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا لتكثر أمته، وليكثر من يعبد الله جل وعلا، ولتتحقق مباهاته للأنبياء يوم القيامة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ومن ذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وقيامه على زوجته وحفظها من أن تكون لا قيمة لها، تتكسع في الشوارع وتذهب يمينا وشمالا إذا لم يكن لها زوج، فإذا تزوجها وقام بشؤونها وما تحتاجه حفظها من هذه الأمور. إذن فالإقدام على الزواج ممن قدر عليه أفضل من نوافل العبادة. وهل يدخل في الباءة القدرة على الإنفاق بعد الزواج، أم المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج؟ المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج دون الإنفاق فيما بعد. لا يحسب الإنسان للإنفاق فيما بعد، فالنفقة على الله جل وعلا. وهل يحقق المرء السنية بزواجه مرة ثم فراقه لها؟ لا يحقق ذلك، وإنما يكون مدى الحياة، مدة حياته. وأيهما أفضل، نكاح واحدة أم أكثر؟ لماذا؟ لمن؟ نكاح واحدة لمن خاف على نفسه الميل. أما إذا توقع العدل والإنصاف فكلما أكثر فهو أفضل. فقد رغب عليه الصلاة والسلام في ذلك، وورد خير هذه الأمة أكثرها نساء، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وما هي الصفة التي ينبغي أن يحرص عليها الخاطب في المرأة؟ الصفة الأهم في المرأة التي يحرص عليها الخاطب هي الدين. وما هي الصفات التي يرغب فيها الرجال غالبا؟ الصفات التي يرغب فيها الرجال غالبا هي المجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن الرجال يحرصون على المرأة وتتفاوت أنظارهم وميولهم ورغباتهم، فبعضهم يرغب في المرأة ذات المال ولا يهمه ما سوى ذلك، وبعضهم يرغب في المرأة ذات الحسب ولا يهمه ما سوى ذلك، وبعض الرجال يرغب في المرأة الجميلة ولا يهمه ما سوى ذلك، وبعض الرجال يرغب بذات الدين ولا يهمه ما سوى ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يحرص عليه المرء: لا يحرص على المرأة لمالها ولا لجمالها ولا لحسبها، وإنما عليه أن يحرص عليها لدينها، لأن الدين قوام الأمور كلها. فإذا كانت المرأة دينة حفظت نفسها وحفظت فراش زوجها وأطاعت زوجها وقامت بواجباته وربت أولادها على الفضيلة وتخرج أولادها على ما تنشئهم عليه، وأما الجمال فقد يطغيها، وكذا المال وكذا الحسب، فتترفع على زوجها فلا يحصل الوئام والوفاق بينهما. وأما إذا وجد الدين الذي هو الأساس ووجد معه صفة أو أكثر من هذه الصفات فحسن، لا يقال إن المرأة لا ينظر إلى هذه الصفات مطلقا، لا، وإنما المهم أن يوجد الدين. فإذا وجد الدين فإن وجد معه غيره من الصفات فحسن، وخاصة الجمال الذي يرغب فيه الرجال، فإذا كانت دينة جميلة فحسن. ولما قال المؤلف أجنبية؟ ماذا يخرج؟ ماذا يراد به إخراج من؟ القرابة القريبة منه بالنسب. لما الأجنبية مرغب فيها؟ لأمرين أو ثلاثة أمور. أولا أنه غالبا ما يكون أنجب للولد، لأنه يجتمع الماءان من هذه القبيلة وهذه القبيلة فيكون أنجب للولد، بخلاف ما إذا كان منشأ الولد من جهة واحدة كأن يكون أعمامه وأخواله شيء واحد. الأمر الثاني خوفا من قطيعة الرحم، لأنه ربما حصل بين الزوج وزوجته شيء فينشأ عن ذلك تقاطع الأقارب بسبب ذلك، فإذا كانت أجنبية وحصل بينهما سوء تفاهم تفرقا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. الأمر الثالث أنه عرف أنه إذا كان الزوجان غير متعارفين من قبل ذلك فإنه أحرى أن يؤدم بينهما وأن يحترم أحدهما الآخر، بخلاف ما إذا كانا متقاربين متعارفين منذ الصغر، فكثيرا ما يحصل عدم الوفاق بينهما بسبب عدم الاحترام المتبادل. وأيهما أفضل، الزواج بالبكر أم السيد؟ البكر أولى، لأنها لم تعرف رجلا قبله فتكون محبتها ومودتها له خاصة، بخلاف ما إذا كان لها صلة برجل آخر قبله. إلا إذا كان هناك غرض صحيح ومصلحة كزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها. يقول المؤلف: ولود، وكيف يعرف أنها ولود وهي بكر؟ كيف يعرف ذلك؟ تعرف في أسرتها وأهل بيتها ونسائها، إذا كانت أخواتها وعماتها وخالاتها يكثرن الولادة فيرغب فيها لذلك. ولما قال المؤلف بلا أم؟ خوفا من أن تفسدها، وهذا لا يخفى غالبا، لأن الأم تعرف من قبل، فإذا كانت الأم سيئة الخلق فعليه أن يجتنبها، وإذا كانت أمها امرأة صالحة طيبة دينة فهي لا تفسدها بل تصلحها وتوصيها بما يجب عليها نحو زوجها. المرأة الصالحة توصي ابنتها، وسيئة الخلق ضعيفة الدين هي التي تفسد ابنتها على زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. ويباح له أي لمن؟ للخاطب. إذا أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه أنه يجاب لهذا الطلب بأن يكون في أمل الإجابة، يتوقع الإجابة، فينبغي له أن يحرص على أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، يحرص أن يرى منها ما يظهر غالبا دون العورة، وإنما ما يظهر غالبا كالوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين القدمين، ولا حرج أن يرى شيئا من الساق كما فعل عمر رضي الله عنه لما خطب ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ذكر له أن فيها صغر وقال: أرسلها إليك فتنظر إليها. فأرسلها علي رضي الله عنه إلى عمر ليراها، فلما وقفت عنده كشف قليلا عن ساقها، فقالت: أنزل، أنزل الثوب، ولولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. فلا بأس أن يرى الرجل المرأة، وكذا يحسن من أوليائها أن يمكنوه من ذلك إذا أجابوا قبل العقد، لأنه ربما يقدم على الخطبة وهو لم يرى منها شيئا فيعقد له عليها فيدخل عليها فلا تروقه ولا تعجبه فيحصل الفراق. فإذا أجابوه فيحسن أن يمكنوه من أن يراها، حتى إن أعجبته عقدوا وزوجوا، وإن لم تعجبه فينسحب قبل أن يقال إنها ثيب ومدخول عليها. وهذا إذا رآها قبل الموافقة بشرط أن يكون متوقع الإجابة، أما إذا كان متوقع عدم الإجابة فلا يحل له أن يترصد لها ويراها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ولا حرج أن يكون بمرأة منها ومسمع أو بعدم علم منها. مرارا أن يكرر النظر. مرارا أي لا بأس أن يكرر النظر عليها، إذا رآها يكرر النظر، لا يقال تكفيك نظرة واحدة، وإنما يكرر النظر بدليل أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له نظر إليها وصوب النظر ورفعه وخفض عليه الصلاة والسلام، يعني نظر فيها وهي قائمة فسكت وكأنها لم تعجبه، فقام رجل من المجلس فقال: يا رسول الله، إن لم يكن بك رغبة فيها فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك؟ بحث فلم يجد شيئا، فقال: أعطيها ردائي. قال: وماذا تصنع بردائك؟ إن أعطيتها إياه ما بقي عليك منه شيء، وإن لبسته ما استفادت منه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. دليل على أنه يستحب تخفيف المهر وتقليله، فذهب فلم يجد ولا خاتما من حديد، فقال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، قال أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها ما معك من القرآن هذا مهرها. بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة. بلا خلوة يعني لا يجوز أن يخلو بها، يجلس هو وإياها وحدهما قبل العقد لا يجوز هذا، فالسنة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا حرمان من الرؤية بالكلية كما يفعله الكثير من الناس، ولا التضييع والإهمال بأن تذهب معه وتسافر معه أو يخلو بها أو ينام وإياها في مكان وحدهما لأنه خاطب، هذا محرم، وإنما السنة الوسط، أن يراها، إما أن يراها مارة في بيتها يترصد لها في مكان لا تعلم عنه، أو تدخل عليه مع أحد أوليائها بدون خلوة لا يخلو بها، يراها تأتي إليه مع والدها مثلا أو مع أخيها أو مع أمها ويراها ثم تذهب. هذا إن أمن ثوران الشهوة، فإن لم يأمن ذلك فلا يجوز له رؤيتها حينئذ لأنه يترتب عليه محرم، خفية عنها فلا بأس. ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم، ولا بأس أن يرى ما يظهر غالبا مع الرأس والساق من أمة لمتزوجة، أمة متزوجة، أما إذا لم تكن متزوجة فله أن يرى كل شيء منها، لكن إذا كانت أمته متزوجة من بغيره فلا يرى منها إلا ما يظهر غالبا مع الرأس واليد والساق ونحو ذلك مما يظهر. وكذا يجوز للمرء أن ينظر من أمه وأخته وبنته ومحارمه كخالته وعمته الوجه والرقبة والرأس واليدين والساق ونحو ذلك. ولعبد النظر ذلك من مولاته، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله، وللرقيق النظر إلى مولاته يعني سيدته، بخلاف ما إذا كان سيده والدها أو أخوها أو أمها فلا ينظر إليها ولا تنظر إليه، أما إذا كانت هي سيدته هي مالكته فلا حرج أن ينظر منها كما ينظر المحرم من محارمه. وكذا يجوز للشاهد الرجل الذي يريد أن يشهد على امرأة بأمر من الأمور أن يرى وجهها من أجل أن يعرفها، وكذلك معامل إذا كان الرجل يبيع على هذه المرأة وهي تشتري منه فلا بأس أن يرى وجهها من أجل أن يعرفها، فلا تأتيه امرأة غيرها بشكلها أو بصوتها وتأخذ منه على أنها هي عميلته، فلا بأس أن يرى البائع من المرأة التي تعامله تشتري منه. وكفيها لحاجة، نعم لهذا الحاجة، حاجة التعامل أو الشهادة، نعم. ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة، ولطبيب الطبيب المعالج له نظر ولمس ما دعت الحاجة إلى النظر إليه ولمسه من أجل علاجه، كأن تكون تشتكي بطنها مثلا يكشف على بطنها ويراه ويلمسه، أو تشتكي رأسها أو تشتكي مثلا جزءا من جسمها، فلا حرج أن يرى منها ذلك. لكن إذا كان العلاج في اليد لا يجوز أن يرى الوجه، وإذا كان العلاج في القدم مثلا أو في الساق لا يجوز أن يرى الفخذ، وإذا كان العلاج في الفخذ فلا يجوز أن يرى الصدر أو البطن أو الوجه أو غير ذلك، وإنما يتحدد إباحة النظر إلى ما دعت الحاجة إليه من أجل علاجه، ولا بأس بذلك مع لمسه، لكن لا تجوز الخلوة. فلا يقال إنه طبيب ويكشف عليها، يكشف عليها لكن لا يخلو بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا تجوز خلوة الطبيب بالمرأة المعالجة، وإنما لا بد أن يكون معها أحد، فإن كان من الرجال من محارمها أو من نسائها من أهل بيتها أو ممرضة أو نحوها أو مجموعة من النساء المراجعات للطبيب أو للمستشفى، المهم أن لا يقفل الباب بينه وبين الآخرين وهي معه وحدها، فلا يجوز ذلك، لأنه إن فعل ذلك فالشيطان ثالثهما، وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما ماذا سيصدر عنهما. فالواجب التنبه لمثل هذا، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويدخل الطبيب المريضة على الطبيب بدون أن يصحبها أحد، وهذا لا يجوز، لأن في هذا خلوة، والخلوة محرمة شرعا. وهو وإن كان طبيبا فهو رجل كالرجال وله شهوة كشهوة الرجال، فلا يجوز أن يخلو بالمرأة، وعلى الأقل أن تصحبها امرأة من المستشفى أو ممن حول الطبيب. والامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما بين سرة وركبة. وللمرأة أن تنظر إلى الرجل ولا حرج عليها، لكن يحرم عليها النظر بشهوة. تنظر إلى الرجل نظر شهوة لا يجوز، أما نظر وجهه فلا بأس بذلك، لأنه لم يؤمر الرجال بالاحتجاب عن النساء. وكذلك ترى المرأة من المرأة ما فوق وأسفل من السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هو عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأخرى، كما أنها عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. ويحرم خلوة رجل ذكر غير محرم بامرأة، لما تقدم من المحذور ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله: أريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة معتدة من طلاق ومعتدة من وفاة، فيحرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة من الوفاة والمبانة حال الحياة. امرأة معتدة لوفاة زوجها، أو معتدة لأن زوجها أبانها ولا رجعة له عليها، طلقها بالثلاث لا رجعة له عليها. هذه يحرم التصريح بخطبتها لأنها معتدة من عدة رجل حي أو ميت، فلا يجوز التصريح بالخطبة، لأنه إذا صرح بالخطبة محتمل أن تستعجل المرأة عدتها فتبين أنها انتهت قبل أن تنتهي. وإنما في حق هذه يجوز التعريض، في تعريض بالخطبة وتعريض وتصريح بالخطبة. التصريح بالخطبة يقول إني فيك لراغب، أريد أن أتزوجك، هذا تصريح بالخطبة لا يجوز. لكن امرأة معتدة من عدة وفاة يجوز أن يقول لها الرجل أنا أبحث عن امرأة صالحة دينة، أنا لي رغبة في الزواج من امرأة وإن كانت كبيرة، يعني يعطيها شبه إشارة أنه يرغب في مثلها، أو أنا لو وجدت امرأة تتصف بشيء من صفاتك لرغبت فيها. هذه عبارات التعريض، يعني يشعرها بأنه له رغبة فيها لكن لا يصرح بذلك. وأما التصريح فهو حرام، وتحريم التصريح مفهوم من قوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا جناح في التعريض، إذن التصريح محرم ممنوع. دون التعريض فيباح لما تقدم، ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية. والتعريض يحرم بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق رجعي، رجل طلق امرأته طلقة واحدة لا تزال في عدته، إن مات ورثها، إن مات ورثته، وإن ماتت ورثها، فهي في حكم الزوجات إلا أنه لا قسم لها. هذه يحرم على المرء أن يصرح في خطبتها، كذلك يحرم عليه أن يعرض بخطبتها لأنها لا تزال في عصمة زوج. وربما ينفرها من زوجها هذا التعريض، و المرأة والرجل مرغبان في العودة لبعضهم البعض في حال الطلاق الرجعي، فمن طلق الطلاق رجعيا يحرم على المرء أن يخطبها خطبة تصريح أو تعريض. نعم. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعيته، فإن له رجعتها في عدتها. ويباحان ما هما؟ التصريح والتعريض. لمن أبان زوجته دون الثلاث في حال الحياة، ما هي صفة هذا؟ رجل طلق زوجته طلقة واحدة على 1000 ريال، هل له أن يسترجعها بدون عقد؟ لا، هذا يعتبر بائن بينونة صغرى. هل له أن يعقد عليها؟ نعم. زوجها الذي طلقها طلقة واحدة على عوض 5000 أو 10000 أو أقل أو أكثر، هل له أن يخطبها في حال العدة؟ نعم. له أن يصرح؟ نعم. له أن يعرض؟ نعم. له أن يأخذ بيدها ويذهب وإياها للمأذون بحضور وليها ويعقد لهما. لأن هذه البينونة تعتبر بينونة صغرى تملك بها نفسها، يعني ما يراجعها بدون خيارها، وإنما يجوز العقد عليها. ويباحان يعني التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث. أما إذا أبانها بالثلاث فهل له استعادتها؟ لا. هل له استعادتها بعقد جديد؟ لا. فإن له رجعتها في عدتها، يعني الرجعية، الرجعية له أن يراجعها في عدتها بدون عقد. وأما المبانة في عدتها فله أن يعقد عليها. ويحرمان، أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. كذلك يحرم على المرأة، المرأة المعتدة بعدة طلاق الرجعي، يحرم عليها أن تجيب من طلبها، طلب الزواج منها تعريضا أو تصريحا، يحرم عليها أن تجيبه ما دامت رجعية، لأنها رجعية وفي حكم في عصمة زوج. نعم. وأما البائن، وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. وأما البائن بينونة صغرى أو كبرى فيحل لها أن تجيب تعريضا لا تصريحا، يحل لها أن تجيب، ويحل لخاطبها أن يعرض بخطبتها ما دامت ملكت نفسها. مثال ذلك: رجل طلق امرأته على عوض 10,000 واعتدت منه، تقدم رجل آخر وقال مثلا: أنا راغب في مثلك، يقول لها، يشعرها بأن له رغبة فيها، فإن أجابته بمثل قول مثلا: ما يرغب عنك، أو مثلك يحرص عليه، أو لا أحد يردك، أو العاقل يفرح بمثلك، ونحو ذلك من العبارات العامة التي تدل على الرغبة ولا تدل على التصريح، فلا بأس بذلك وإن كانت إبانتها بينونة صغرى، فلها تعريض لمن خطبها بالقبول. والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه إذا كانت بائنا، ما يرغب عنك، ونحوهما، كقوله: لا تفوتيني بنفسك، وقولها: إن قضي شيء كان. من نحو هذه العبارات: لا تفوتيني نفسك، وأنا أريد مثلك، وأنا حريص على امرأة تتصف بشيء من صفاتك، ونحو ذلك، أو أنا حريص على امرأة متوسطة في العمر من أجل أخواتي أو بناتي أو نحو ذلك، من دون أن يصرح بالخطبة، وهي تجيبه بمثل ما تقدم، كان تقول مثلا: لا يردك عاقل، أو أنت يرغب في مثلك، أو ما لا أحد يتعذرك، أو نحو ذلك. فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. من هي المجبرة؟ المجبرة هي البكر دون 9 سنوات، هذه لوليها، لأبيها خاصة، أن يجبرها على الزواج بشخص مرضي الدين والخلق، وأما من تجاوزت التسعة فلا تجبر، لا تزوج إلا برضاها. فإذا أجاب ولي الصغيرة لشخص وافق على تزويجها من شخص، سواء كانت الموافقة صريحة أو تعريض، فلا يجوز لشخص آخر أن يتقدم لخطبتها. وكذا إذا وافقت غير المجبرة، امرأة وافقت على الزواج من زيد، فلا يحل لعمر أن يتقدم لخطبتها، إنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لأن في هذا إضرار بالأول، وخطب هذه المرأة فتأتي فتفسد عليه، لا يجوز ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يضار أخاه المسلم بشيء، لا ضرر ولا ضرار. ويجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت علمت أن فلانا خطب تلك المرأة وأنهم وافقوا عليه، فلا تقول أنا أطيب منه، أنا أريد أن أتقدم وأكيد أنهم يتركونه ويقبلونني، لا يجوز لك ذلك، بل يحرم عليك بلا إذنه، إلا إن أذن. إذا خطبه امرأة فجئت إليه وقلت له إنك خطبت امرأة، خطبت فلانة، هل تأذن لي في خطبتها؟ إذا أذن لك فتقدم. وقد يكون له مصلحة في الإذن هذا من باب الرغبة في الموافقة على الأول، كأن يكون الثاني أقل شأنا من الأول، فيحرضه لأن يخطب من أجل أن يتقبلوا الأول ولا يردوه. والدليل على ذلك، على المنع من هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني حتى يعرف أنها أصبحت زوجة له ولا مجال حينئذ، أو يعرف أنه معتذر فيتقدم هو. وإن رد الخاطب الأول فلا بأس أن يخطب الثاني. نعم. وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت، أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول، جاز للثاني أن يخطب. إن رد الخاطب الأول جاز للثاني أن يخطب، وإن أذن الخاطب الأول جاز للثاني أن يخطب. أو ترك الخاطب الأول تقدم ثم ترك الموضوع، لم يعقب عليه ولم يحرص عليه وتركه مدة طويلة، جاز للثاني أن يخطب. أو استأذن الثاني الأول فسكت، قال له: أنت خطبت فلانة، هل تأذن لي في خطبتها؟ فسكت، فللثاني أن يخطب، لأن سكوته يدل على موافقته، ولو كان هناك غير عدم موافقة لأفصح عن ذلك. أو جهلت الحال، هذا محل إشكال. إذا جهلت الحال، يعني ما علم الثاني إلى الآن هم وافقوا أو ردوا، فلا يجوز له أن يتقدم. يقول: أو جهل الحال جاز. نقول: إذا جهل أنه خطب جاز له ذلك، أما إذا جهل الإجابة من عدمها وعلم الخطبة الأولى فلا يجوز له أن يخطب. وعبارة الشارح رحمه الله توهم بأنه يجوز للثاني أن يخطب إذا جهل الموافقة من عدمها، ونقول: لا يجوز له أن يخطب إذا جهل الموافقة من عدمها، وإنما يجوز له أن يخطب إذا لم يعلم أصلا بالخطبة، يعني جهل الخطبة فخطب، فلا نقول إن خطبتك حرام عليك لأنه لم يعلم. لكن إذا علم الخطبة ولم يعلم الإجابة من عدمها فلا يجوز له أن يخطب حتى يعلم ذلك. ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة إجابة. ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يوم الجمعة يوم فاضل ومن أفضل وهو أفضل أيام الأسبوع، وآخر ساعة منه بعد العصر هي تتحرى فيها الإجابة، لأنه ورد في الحديث أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يذكر أو يسأل الله إلا أعطاه، يعني ساعة الإجابة. واختلف في هذا، أحيا ما بين أذان الصلاة إلى أن تفرغ يفرغ الإمام من الصلاة، أم أنها آخر ساعة بعد العصر؟ قيل وقيل هذا، فيتحرى هذا الوقت للعقد لأنه أحرى لأن يستجاب الدعاء الوارد في الخطبة حينئذ والعقد. ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم. يسن بالمسجد لأن المسجد مكان فاضل، وكلما كان المرء في مكان فاضل وفي وقت فاضل ودعا بدعاء فإنه حري أن يستجاب له. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يسن ويستحب قبل العقد أن يخطب العاقد بخطبة ابن مسعود، هذا يقال له خطبة، لأنها هي المرادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه الخطبة. وأما الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة المرأة. فيسن قبل العقد أن يخطب العاقد بخطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي أولها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يستحب كذلك أن يقرأ بعد ذلك ثلاث آيات الآمرة بالتقوى. الآية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية في سورة آل عمران. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، في آخر سورة الأحزاب. هذه الآيات يستحب أن تقرأ قبيل العقد، يعني بعد المقدمة الحمد لله، إن الحمد لله نحمد ونستعينه، وبعدها الآيات الثلاث، ثم العقد. وإن أتى بعد الآيات بما ورد في السنة من الأمر بالزواج، أو أتى بقوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، فحسن. سحب أن يأتي بهذه الآية لأن فيها الأمر بالإنكاح، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وصورتها كاملة أن يأتي بهذه الخطبة، خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله جل وعلا أمر بتقواه فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أن الله جل وعلا أمر بالنكاح ورغب فيه فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ورغب في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم عن النكاح: إنه من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثم يأمر بعد ذلك ولي المرأة بأن يقول للخاطب: زوجتك يا فلان كذا، إن كانت بنته قال: بنتي فلانة، ويسميها باسمها، وإن كانت أخته قال: أختي أو موليتي أو ابنة عمي أو نحو ذلك، وإن كان وكيلا عن والدها قال: مولية موكلي ونحو ذلك. ويأمر الزوج بأن يقول: قبلت هذا الزواج ورضيت به، أو قبلت هذا النكاح ورضيت به، ويذكر المهر، يقول: زوجتك يا فلان فلانة على المهر كذا وكذا مثلا، على المهر الذي دفعت إليها أو إلينا، أو على ما دفعت من مال، أو على شيء من المال يسميه. ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج أو هذا النكاح ورضيت به على المهر المذكور. ثم يستحب بعد ذلك أن يقول العاقل ومن حضر: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. وسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يستحب إذا دخل على زوجته أو دخلت عليه أن يقول هذا القول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، يعني من الطباع الحميدة والصفات الطيبة، وأعوذ بك يعني ألتجئ إليك وأستجير بك من شر هذه المرأة وشر ما جبلتها عليه من طباع وخصال. وإن صليا ركعتين فحسن، لأن ذلك روي عن سلمان رضي الله عنه وأمر به بعض العلماء ورغب في ذلك أن يصلي وتصلي معه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.